أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله على منة القرآن والسنة. الحمد لله على نعمة التوحيد، ونسأل الله الإخلاص في التوحيد. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن إخوتاه مع توحيد الأسماء والصفات، مع هذه الآية الكريمة: ولم يكن له كفوا أحد، والتي من معناها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكرت لحضراتكم أمورا ترتبط بتوحيد الأسماء والصفات. ذكرت لكم شيئا من قواعد الأسماء والصفات، حيث نؤمن نحن أهل السنة والجماعة بالأسماء والصفات، فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. نثبت لله عز وجل كل الأسماء والصفات، ونقول: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، فلا يجوز أن نثبت لله عز وجل صفة وننفي صفة بالهوى، كمن يثبت لله عز وجل صفة الرضا ولا يثبت لله عز وجل صفة المحبة، زاعما أن الرضا يليق بذات الله عز وجل وأن المحبة لا تليق بذاته سبحانه. فنقول: أبدا، المحبة صفة فعلية والرضا صفة فعلية. وإذا جاز في حق الله عز وجل أن يرضى، جاز في حقه سبحانه وتعالى أن يحب. وإذا قلنا هو يرضى رضا يليق بذاته سبحانه وتعالى، قلنا كذلك يحب حبا يليق بذاته تعالى. فلماذا نقبل صفة ونرفض صفة؟ لا، بل القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. والله عز وجل الذي قال رضي الله عنهم ورضوا عنه هو الذي قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنثبت هذا ونثبت ذاك. لله عز وجل صفات ذاتية أثبتها لذاته سبحانه وتعالى، فهي لا تنفك عنه، كما لو قال سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فنثبت لله عز وجل وجها يليق بذاته سبحانه وتعالى. لا نؤول هذا الوجه بالثواب أو ابتغاء مرضات الله، بل لله عز وجل وجه لا نعلم كنهه ولا نعرف كيفيته، يليق بذات الله سبحانه. وأثبت لنفسه سبحانه يدا، يد الله فوق أيديه، وقال بل يداه مبسوطتان، فهي صفة ذاتية نثبتها لله عز وجل ونفوض الكيف فيها إلى الله. وأثبت سبحانه وتعالى لنفسه ساقا حين قال سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فهنا أثبت الله عز وجل لنفسه الساق يوم يكشف عن ساق. يقول المؤولة الساق هنا يوم يكشف عن ساق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو يوم شدة وكرب. ابن عباس رضي الله عنهما إذا قال هذا فهو يتكلم عن يوم القيامة بأنه يوم شدة وكرب، لكن ابن عباس رضي الله عنهما لم ينفي الساق عن الله عز وجل، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بحديث صحيح صريح فقال فيكشف رب العزة جل وعلا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة الحديث. فهل بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم تفسير؟ وإذا كان ابن عباس قال عن الآية يوم يكشف عن ساق بأنه يوم شدة وكرب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه، فهل أترك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وآخذ بكلام ابن عباس أو غيره؟ لا، مع أنني أعلم أن كلام ابن عباس لا يتعارض مع كلام سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فابن عباس هنا يتكلم عن اليوم الآخر بأنه يوم شدة وكرب، وهذا لا ينفي إيمه بأن لله عز وجل ساقا. جاءت هنا في الآية بلفظ الساق يوم يكشف عن ساق، وجاءت بلفظ القدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال النار يوم القيامة تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها قدمه فتقول قط قط، أي اكتفيت اكتفيت. وجاءت الرواية بلفظ الرجل حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها رجله فتنزوي وتقول قط قط اكتفيت اكتفيت. فهل يصح تأويل قدمه بأنهم المقدمون إلى النار كما تأوله المتأولة؟ لا. وهل يصح تأويل رجله بأنها جمع رجل فيقال رجال ورجله؟ لا، بل أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل قدما ورجلا هكذا بلفظ القدم وبلفظ الرجل كما جاءت في الآية بلفظ الساق يوم يكشف عن ساق. وإذا قال ربنا عز وجل ولتصنع على عيني فهي صفة ذاتية، فإنك بأعيننا، فنثبت لله عز وجل العين. وكما قلنا الإفراد لا يتنافى مع التثنية، كما أن الجمع يراد به التعظيم وهو لا يتعارض مع التثنية، فلله عز وجل عينان ولله عز وجل يدان وكلتا يدي ربي يمين، هذه صفة ذاتية. إذا جاء أحد من السلف وفسر قوله تعالى تجري بأعيننا على أنها تجري بمرأى منا، فهذا المعنى لا يتعارض مع إثبات السلف للعين كما أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أمثلة للصفات الذاتية. وهناك صفات فعلية أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ومثالها قال تعالى الرحمن على العرش استوى. الاستواء صفة فعلية تليق بذات الله عز وجل، خالف فيها سبحانه وتعالى خلقه بقانون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن لا نفهم الاستواء بمعنى المماسة والحلول وبمعنى الإحاطة، لا لا، نثبت الاستواء ونفوض الكيف، ونعلم أن الله عز وجل يحيط بعرشه لا أن العرش يحيط به، ونعلم أن الله عز وجل مستغن عن عرشه وعرشه مفتقر إليه، ونعلم أن الله عز وجل يحمل عرشه بقدرته لا أن العرش يحمله ولا أن الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي بعظمته، الكل محمول بقدرته، محفوف بإرادته، محكوم بقبضته سبحانه وتعالى. سيأتي اليوم الذي يموت فيه حملة العرش ويبقى العرش بلا حملة، من الذي يحمل العرش؟ الله هو الذي يحمل العرش، فالعرش مفتقر إلى الله والله مستغن عن العرش فما دونه. الله يحيط بالعرش لا العرش يحيط به. الله سبحانه وتعالى في استوائه على عرشه يبقى معنا هذا المعنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى معنا أن نقول استوى كما قال لا كما يخطر بالبال. إذا رفعت السماء فوق الأرض ونقول السماء فوق الأرض، هل معنى هذا أن السماء مفتقرة إلى الأرض؟ لا، السماء فوق الأرض والسماء مستغنية عن الأرض ليست مفتقرة إليها، وهذا حال مخلوق مع مخلوق، فالسماء مخلوقة والأرض مخلوقة، واستغنت السماء عن الأرض مع أننا نقول السماء فوق الأرض. فلماذا إذا قيل الرحمن على العرش استوى نتخيل أن الله يحتاج إلى عرشه؟ سبحانه مستغن عن العرش فما دونه. إذا استغنت السماء عن الأرض وهي مخلوقة فكيف بالخالق جل وعلا؟ إنه مستغن عن العرش والفرش، إنه مستغن عن كل المخلوقات، وهو سبحانه وحده الخالق وما سواه مخلوق. لكنه حين قال الرحمن على العرش استوى لم نعطل فنقول لا ينبغي أن يستوي، ولم نمثل فنقول استوى كاستواء هذا، ولم نؤول فنقول استوى بمعنى استولى، حتى نفر من التشبيه فنقع في التأويل ويؤدي بنا التأويل إلى التعطيل. هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، ولا قال به أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالاستواء صفة فعلية، ومثل هذا من الصفات الفعلية المجيء، مجيء الله تعالى أو إتيانه، جاء في القرآن بلفظ المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء بلفظ الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ فهو سبحانه وتعالى يجيء ويأتي، ولا ينبغي أن نؤول المجيء بمجيء أمر أو الإتيان بإتيان ملك، كما لا ينبغي نفي هذه الصفة بتعطيلها، ولا يجوز أن نقول يجيء كمجيء هذا، أو أن إتيانه كيفيته كذا وكذا، فلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، إنما يجيء الله عز وجل مجيئا يليق بذاته وجلاله وكماله، لا نعلم كنهه ولا نعرف كيفيته. يجيء كما أخبر على النحو الذي أراد، بالكيف الذي يعلمه، وكذا نقول في النزول إذا صح في الحديث، وقد صح، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فهنا الحديث أثبت لله عز وجل نزولا. نعم، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كيف ينزل؟ أقول لك، من جهل كنه الذات جهل كنه الصفات. قل لي كيف هو، أقول لك كيف ينزل، لكنه ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بذاته. ليس شرطا أن يكون هذا النزول يعني الحلول والانتقال وخلو مكان وإشغال مكان، فهذا شأن المخلوقين. أما الله عز وجل فينزل نزولا يليق بذاته سبحانه وتعالى، لا نعلم كنهه ولا نعرف كيفيته. وكذا نقول في سائر الصفات الفعلية كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعجب ربك كما في الحديث عجب ربكما الليلة من صنيعكما حين جاء ضيف للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يجد في بيوته شيئا يكرم به ضيفه فقال عليه الصلاة والسلام من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل مسرعا دون ما يدري ماذا في بيته فقال أنا يا رسول الله وأخذ الرجل أو أخذ الصحابي الرجل إلى بيته ثم سأل زوجته هل عندنا طعام نضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الزوجة لا والله ما عندنا إلا طعام الصبية فقال لها اجعليهم ينامون فإذا نام الأطفال اجعلي هذا الطعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قومي إلى المصباح كأنك تصلحيه فأطفئيه فأجلس أمام الضيف كأني آكل معه وأدع له الطعام حتى يقضي منه حاجته فعلوا هذا وأطعم ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام ونال حاجته من الطعام فلما ذهب الصحابي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الضيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي وزوجه إن الله عز وجل عجب الليلة من صنيعكما عجب الليلة من صنيعكما فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام لله عز وجل صفة العجب ليس العجب الذي يعرفه المخلوق وليس العجب الذي ينبني على علم بعد جهل لا إنما هو عجب صفة تليق بالله عز وجل أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه فأثبتناها وجعلنا الكيف لله عز وجل فوضنا الكيف لله عز وجل فهناك جاء الحديث عجب ربك ويفرح ربك كما في حديث التوبة لله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم الحديث ففيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل وصفة الضحك كما في الحديث يضحك الله من قنوط العبد وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يضحك فقال الصحابة لا نعدم من رب يضحك خيرا فأثبتنا لله عز وجل هذه الصفة وفوضنا الكيف لله عز وجل وهكذا إذن عندنا صفات ذاتية وأخرى فعلية نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ونعلم أنه لا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم بالله من خلق الله كرسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبتنا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه سبحانه ولم يكن له كفوا أحد أيضا في معنى هذه الآية العظيمة نذكر معية الله عز وجل وعلوه فالله عز وجل له صفة العلو علو الذات وعلو القهر وعلو العظمة فيقول سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم ويقول جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى ويقول سبحانه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير فسبحانه سبحانه له صفة العلو علو الذات وعلو القهر والعظمة نعم، هذا العلو لا يتنافى مع القرب. إذا قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذا قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله العظيم، علي في قربه وقريب في علوه، نعم، لأنه ليس كمثله شيء، لأنه لم يكن له كفوا أحد. أنا وأنت إما أن يوصف أحدنا بأنه قريب أو بعيد، بأنه في العلو أو في الدنو، لكن الله عز وجل يوصف بالعلو والدنو أو القرب معا، فيقال علي في دنوه وقريب في علوه. لماذا؟ لأنه ولم يكن له كفوا أحد. هذا لله وحده ليس لأحد سواه، ليس لأحد سواه سبحانه. بمعنى أن الكون بالنسبة لله عز وجل في قبضته، كما جاء في الحديث الكون بالنسبة لله عز وجل كخردلة في يد أحدكم، كخردلة في يد أحدكم. تعالوا ننظر لهذا المعنى، الخردلة في يد أحدنا وهي في اليد قريبة، وهي تحت القدم قريبة، كلاهما في متناول اليد، وهي في اليد أنا مستعلٍ عليها، وهي تحت القدم أنا مستعلٍ عليها. لله المثل الأعلى سبحانه، له المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض. الكون كله قريب من الله وهو مستعلٍ عليه، والكون كله كخردلة في يد الرحمن، والسماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله جل في علاه. لذلك الله سبحانه وتعالى في علوه قريب من خلقه، يسمع كلامهم ويرى فعالهم ويدبر أمورهم ويعلم شؤونهم، ولا يخفى عليه شيء من حالهم ولا من أمورهم، لأنه سبحانه علي في قربه وقريب في علوه، وهذا لأنه كما قال ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ولأنه كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. فنثبت لله عز وجل صفة العلو، وهذا العلو لا يتنافى مع القرب، لكن القرب لا يكون قرب ذات، إنما هو قرب علم وإحاطة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. قيل لأبي حنيفة رحمه الله: ما تقول في الآية وهو معكم أينما كنتم؟ قال: كما تقول للرجل وأنت غائب عنه أنا معك، أنا معك وأنت غائب عنه وأنت بعيد عنه، وكما تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أنك في الأرض والقمر في السماء. فمعية الله عز وجل المذكورة في الآيات معية علم وإحاطة، ومعية توفيق وتأييد في مثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية تأييد ونصر في مثل قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وهكذا نحن نفهم أن المعية لا يراد بها الذات، وإلا فهذا يكون من باب الحلول أو من باب الاتحاد، والله عز وجل لا يحل في الأشياء ولا يتحد بها. الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا يحل في المخلوقات، والمخلوقات لا تحل فيه. ومن هنا لم يقل أحد من السلف بأن الله عز وجل بذاته في كل مكان، إنما بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. ولكن القول بأن الله في كل مكان هذا قول الجهمية، وهو من الكفر والعياذ بالله. ذلك أن الله عز وجل لا يحل في الأشياء ولا يتحد بها. الله مستو على عرشه، بائن من خلقه. ولذا فقولهم الله في كل مكان لا يصح، كما لو قيل للرجل أين الله؟ فقال الله في كل مكان، هذا لا يصح منه، ولا يصح منه أن يقول لست أدري أين الله، في السماء أم في الأرض. ولا يصح أن يقول إذا سئل أين العرش فيقول لا أدري، أين العرش، في السماء أم في الأرض. هذا خلل في العقيدة وزيغ وضلال. الله عز وجل مستو على عرشه، وعرشه في السماء بمعنى في العلو. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات، فوق السماوات جنات، فوق الجنات عرش، والرحمن مستو على عرشه، وهو معكم أينما كنتم، بعلمه وإحاطته وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى. فلا يصح للمسلم أن يقول لا أدري أين الله ولا أدري أين عرشه، بل الله عز وجل أخبر: أأمنتم من في السماء؟ فهو سبحانه وتعالى في السماء. وحديث الجارية حين سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، فأشارت إلى السماء. فقوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والحديث الذي فيه إشارة الجارية أن الله في السماء، وقد روي ربنا الذي في السماء، دل هذا على أن الله عز وجل في السماء. وما معنى في السماء هنا؟ هل في السماوات المخلوقة فيكون هناك ظرف ومظروف؟ سبحان الله، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن أن يحيط به مخلوق، أو أن تكون السماوات كالظرف والله جل وعلا كالمظروف كما يظن بعض الناس في تفسير هذه الآية. لا، السماء ترد في القرآن بمعنى العلو كما هي في لغة العرب، كل ما علاك فهو سماء. قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، والسماء هنا بمعنى السقف، فالسقف لأنه أعلى مني اسمه سماء. والله عز وجل إذا تكلم عن المطر قال: وأنزل من السماء ماء، أي من السحاب، فالسحاب لأنها عالية عنا تسمى سماء، لكن اسمها سحاب. فإذا علوت أنا فوق السحاب بمعنى أني ركبت الطائرة، لا يصح أن أسمي السحاب سماء، بل أسميها السحاب فقط، ولا تكون سماء إذا ما أنا علوت عليها، إنما هي فوقي وأعلى مني فهي سماء. فكل ما علاك فهو سماء. فإذا قال الله: أأمنتم من في السماء، فهي إما بمعنى في العلو، والله عز وجل له صفة العلو، فالسماء بمعنى العلو، فالله خلق السماوات وفوق السماوات جنات وفوق الجنات عرش وعلى العرش رب قد استوى. إذن ليس في السماوات المخلوقة، ليس في السبع الطباق، إنما في السماء بمعنى في العلو سبحانه وتعالى، يحيط بخلقه ولا يحيط شيء من خلقه به، لأنه ولم يكن له كفوا أحد، ولأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كما فسر العلماء أيضا الآية: أأمنتم من في السماء. إذا أردنا أن نفسر السماء بمعناها فتكون في بمعنى على. أأمنتم من في السماء، أي على السماء، وقد جاءت في بمعنى على في آيات كثر من القرآن الكريم، وهو أمر يعرفه أهل اللغة. وفي كتاب الله: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض، قل سيروا في الأرض، أي على الأرض. وفي قوله تعالى في قصة أتباع موسى الذين كانوا سحرة فرعون من قبل، قال لهم: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فتأتي في بمعنى على. فإذا أردنا أن نفهم السماء على أنها السماوات التي خلقها الله، فيكون المعنى: أأمنتم من في السماء، أي على السماء، على السماء. وإذا تركنا هذا المعنى فهمنا السماء بمعنى العلو، ولا يكون المعنى المتخيل أو المتبادر إلى ذهن الإنسان بأن الله في السماء ويكون هناك ظرف ومظروف واتحاد وحلول، فهذا الله عز وجل منزه عنه سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنثبت لله عز وجل صفة العلو، ومع إثباتنا صفة العلو أثبتنا صفة المعية، والمعية معية علم وإحاطة وقرب، ذلك أن الله عز وجل علي في قربه وقريب في علوه، فلا يتنافى هذا مع ذاك، ولا يتعارض هذا مع ذاك، لأن هذا ينطبق مع قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ومع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن فقه هذا وعلمه أدرك صفات الله عز وجل دون أن يؤول أو يعطل أو يمثل ودون تحريف ولا تكييف. عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى يصف نفسه في هذه الآية العظيمة ولم يكن له كفوا أحد، إذن لا كفء له، لا شبيه له، لا ند له، لا نظير له، لا مثيل له، لأنه لم يلد ولم يولد، لأنه لم يمت ولم يقم، فما مات حتى تكون له قيامة، ما مات وما قتل وما صلب لأنه لم يكن له كفوا أحد، ولأنه لا ولد له ولا والد، ولأنه لا يشبه أحدا من خلقه ولا يتصف بصفات عباده، بل كل ما وصف به نفسه نقول فيه ولم يكن له كفوا أحد، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. سبحان ربي، لا نشبهه بيد ولا بلسان. ما أعظم هذه الآية وما أعظم هذه السورة، سورة الإخلاص. سورة الإخلاص في وجازتها، سورة الإخلاص في إعجازها، سورة الإخلاص في مضمونها، سورة سطر واحد في المصحف، أربع آيات قصار: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أريدك عبد الله وأريدك أمة الله أن نتفكر سويا في هذه السورة العظيمة وفيما تحمله من معاني التوحيد وتدعونا إليه من إخلاص التوحيد، لندرك جميعا عظمة التوحيد، ولنعرف جميعا حق الله على العبيد، لأنه كما قيل: وبضدها تتميز الأشياء. ونحن نقرأ قل هو الله أحد لا يتركب، لا يتثنى، لا يثلث، لا يتبعض، لا يتجزأ، لا يكون منه اللاهوت والناسوت، ولا يتدرع الناسوت باللاهوت ولا سوى ذلك من هذه المعاني التي تتعارض مع توحيد الله عز وجل. الله الصمد الذي له المجد والسؤدد المتفرد، الله الصمد الذي قام بنفسه وقام كل شيء به، الله الصمد المنفصل البائن عن خلقه الذي لا يحل في الأشياء ولا الأشياء تحل فيه، الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، الصمد الذي لا يأتي بلازم ذلك، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الصمد الذي لا يموت لأنه ليس جسما فيتحلل، ولا يفنى لأنه ليس مادة فتذوى، الصمد الذي لم يضمه بطن امرأة الصمد الذي لم يضمه رفاة قبر، الصمد لم يمت والصمد لم يقم، فلا موت له ولا قيامة له لأنه صمد لم يلد ولم يولد ولم يمت ولم يقم. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شبيه لا ند لا نظير لا مثيل، نؤمن بأسمائه وصفاته من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. إخوتاه، هذه عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الصافية الصحيحة المقتبسة من القرآن والسنة التي تلقيناها عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والأئمة الأعلام. أنترك كلام الأعلام ونأخذ بكلام الأقزام؟ من يقول هذا؟ وهل هذا يرضي الملك العلام؟ أو نكون بذلك متبعين لسيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ إن هذا الدين متين، ومع أنه متين فهو يسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نعم، عقيدتنا بفضل الله واضحة وسهلة، ليس فيها طلاسم، ليس فيها ألغاز، ليس فيها إلغي عقلك واتبعني، ليس فيها أغمض عينيك وسر ورائي، ليس فيها أنه من فكر فقد كفر، لا، نحن نجد في عقيدتنا الوضوح والسهولة والبساطة، ليس فيها ناسوت ولاهوت وكهنوت، لا لا لا، إنما في وضوح هذه السورة القصيرة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في وضوح، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله، لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فاعلم أنه لا إله إلا الله التي هي بمعنى لا معبود بحق إلا الله، العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ولا تنحصر العبادة في مجرد عبادات دون بقيتها. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الشطر الثاني من كلمة التوحيد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقول لا إله إلا الله نقول محمد رسول الله، نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله طاعة لرسول الله واتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم وامتثالا لما أمر وانقيادا لما أخبر، وأشهد أن محمد رسول الله. هل كان محمد رسول الله حقا وصدقا؟ نعم، بشهادة الملك سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا ماذا؟ محمد رسول الله. محمد رسول الله، ما الدليل على أن محمد رسول الله؟ ما الدليل على أن محمد رسول الله؟ أدلة عقلية، أدلة نقلية، شهادات، بشارات، معجزات، وقفة مع سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم فيما هو آت من اللقاءات بإذن رب الأرض والسماوات. وإلى هذا القدر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.